إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هل يرتقي حلمي؟ هل يرتقي حلمي جناح يمامة وأطوف بالبيت العتيق وأسجد وأقبل الحجر الكريم وأقتدي بهدى ختام المرسلين وأسعد وهناك أسعى في الرحاب شغوفة والقلب يلهج بالدعاء وينشد فلكم تشوق ناظري لنوره كم ذبت شوقا والملائك تشهد فالنفس ظمأ والحنين يؤزها والحلم بين أضالعي يتجدد والفكر في حب يروح ويغتدي بين المقام وروضه يتعبد والروح في وله وشوق سافرت لمدينة فيها المبجل يرقد وهناك في كنف الرسول المجتبى كل الجوارح في خشوع تسجد وهناك ألقي بالسلام على الذي أهدى الرسالة للأنام ليسعدوا حتى إذا ما الشمس أرخت ضوءها والطير أضحى في الفضاء يغرد آنست عطرا من شذاه ونفحة تسري ونورا من سنا يتجدد فطفقت أهتف شاديا ومرددا أنت الختام وأنت أنت المورد هب لي إلهي من لدنه شفاعة فبغير أحمد لا يروق لنا غد صلى عليك الله ما نطقت لما صلى الإله وما أضيء الفرقد صلى عليك الله ما رفع الندى في أرض يثرب إذ أتاها السجد صلى عليك الله ما دمع جرى شوقا إليك وما أقيم تهجد شعر صفاء عبدين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريم.